بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وموت. قال رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه في بيان أسباب الغسل من الجنابة، وهذا هو السبب الرابع، الموت. والمراد بكونه سببا موجبا للغسل بالنسبة للحي، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا موتى المسلمين. والأصل في هذا الوجوب ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوقصته دابته فمات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. فقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه أمر، والأمر للوجوب. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن تغسيل الميت واجب على الحي. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أم عطية رضي الله عنها يوم ماتت بنته زينب رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور الحديث. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بغسلها فقال اغسلنها، والأمر للوجوب. الأول حديث ابن عباس بالنسبة للذكور اغسلوه، والثاني حديث أم عطية بالنسبة للإناث اغسلنها، فدل على أن تغسيل الميت واجب. والمسلم لا ينجس بالموت، بل إنه طاهر حيا وميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. ومراد بكونه طاهر بالوصف العام أي أنه لا يحكم بنجاسته كالمشرك، فهو طاهر من جهة سلامته من الشرك والكفر، لأن الله وصفه بكونه رجسا كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا يحكم بنجاسته بسبب الموت، لأن الأصل طهارته، وهذا ما يسميه العلماء الاستصحاب. الأصل أنه طاهر وتوفي وهو على الإسلام على الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلا بدليل، ولا دليل على نجاسته. فالمقصود أن تغسيل الميت عبادة وقربة وطاعة، ولذلك ليس المراد به تطهير الميت بمعنى أنه حاشا أي المسلم نجس فيغسل، إنما المراد به أنه غسل تعبدي. يقول رحمه الله: وموت، أي أن الموت يوجب الغسل وهو سبب من أسباب الغسل. نعم. وحيض. بالنسبة للموت، إن قيل إنه تعبدي تنبني عليه مسائل، وإن قيل إن تغسيل الميت معقول المعنى تنبني عليه مسائل. ومن أشهر هذه المسائل قضية أنه ييمم، فإذا لم يوجد الماء فإنه ييمم على القول بأنه تعبدي. لماذا؟ لأننا إذا قلنا المراد به تطييبه وتنظيفه وتنقيته فإنه يحصل بالماء ولا يحصل بالتيمم، لأن التيمم غبار، وحينئذ لا يحصل به المقصود شرعا، وهذا ينطبق على غسل الميت وعلى غسل الحائض إذا حاضت في الحج والعمرة، فإنها تؤمر الحائض والنفساء تؤمر بالغسل، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء النشز العالي المطل على ميقات ذي الحليفة، وهو الموضع الذي يسمى الآن بأبيار علي، النشز العالي هذا يسمى البيداء، نفست أي ولدت محمد بن أبي بكر الصديق في هذا الموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مع الصحابة إلى حجة الوداع، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل ثم لتهل، فقوله عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل دل على أن المرأة إذا نفست ووضعت ولدها وهي في نسك الحج والعمرة فإنها تغتسل، وهذا الغسل إن قلنا إنه تعبدي فإذا لم تجد الماء أو كان البرد الشديد وخشي عليها فإنها تتيمم لأنه تعبدي، وإن قلنا إنه للنظافة والنقاء فإنها لا تتيمم وإنما تقتصر على الغسل وحده لأنه هو الذي يتحقق به مقصود الشرع، ونبه غير واحد من الأئمة ومنهم الإمام القدامى رحمه الله وغيره على هذه المسألة. المقصود أن تغسيل الميت يعتبر فرضا واجبا على الحي، والواجب غسل الميت واجب على من حضره، وأولى الناس بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه من وصاه الميت، وغير ذلك سنذكره من الأحكام في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. لكن الذي نريد أن ننبه عليه في مسألتنا أن هذا الوجوب يسقط عند وجود العذر، والعذر طبعا إذا فقد الماء أو كان تغسيل الميت يترتب عليه ضرر بالميت أو ضرر بمن يغسله، ضرر بالميت كما يقع في حال الحريق، فإن الموت الحرقى إذا غسلت أجسادهم نفطت وأنتنت وتضررت إذا أصابها الماء، فحينئذ ييمم على أن الغسل عبادة ويكفنون مباشرة إذا قيل بأنه تعبدي، إذا قيل إنه معقول المعنى. وهكذا بالنسبة لمن به جدري فإنه ينفض جلده، وهكذا إذا كان الضرر بالنسبة للحي أنه إذا غسل الميت يتضرر بحيث يكون فيه مرض، وهذه فرضية أكثر من أنها واقعية، لأن تغسيل الموتى كله خير وبركة ولا ينال الإنسان منه إلا خير إذا قام بحق أخيه المسلم، لكنها فرضية أكثر من أنها واقعية. لكن إن حصل وقال الأطباء لا يقترب منها أحد وأن ضرره غالب أو نحو ذلك، فحينئذ ييمم كما ذكرنا على القول بأنه تعبدي. وحيض أي يوجب الغسل الحيض، وهذا هو الموجب الخامس، والحيض أصله السيلان، يقال حاضت السمرة إذا سال منها الصمغ، وحاض الوادي إذا فاض وسال ماؤه، والمراد بالحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير نفاس ولا مرض، علة لغير نفاس خرج دم الولادة، ولغير علة خرج دم الاستحاضة، يرخيه رحم المرأة، وهذا هو أصل الحيض أنه يخرج من الرحم بخلاف الاستحاضة، فإنه دم الحيض إنه يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من العرق كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، قيل كما في السنن إن اسمه العاند وقيل العاذر وقيل العاذر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الحيض. فالمقصود أن الحيض إذا أصاب المرأة وجب عليها أن تغتسل لكن بعد أن ينقطع دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض وجب عليها الغسل. وهكذا بالنسبة للنفاس فإنه آخذ حكم الحيض بالإجماع كما سينبه عليه. الحيض موجب للغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام فلتغتسل، وقال في الحديث في اللفظ الآخر: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإذا انتهى قدر الأيام التي كنت تحيضين فاغتسلي وصلي. فهذا يدل على أنه إذا انتهى الحيض ورأت المرأة علامة الطهر أو انتهى الحيض حكما بمضي أيامه كما في المعتادة فإنه يجب عليها أن تغتسل. وحمل طائفة من أهل العلم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، في قوله فإذا تطهرن أي فعلن الطهارة، فنسب الطهارة إليهن، فدل على أن الحائض من شأنها أنها تغتسل. والإجماع منعقد على أن الحيض موجب من موجبات الغسل. ونفاس، ونفاس لأن الإجماع منعقد على أن النفاس يأخذ حكم الحيض. النفاس أصله من النفس وهو الدم، يستعمل يطلق النفس على من أسماء الدم النفس، ومن قولهم ما لا نفس له سائلة، فيطلق على الدم. والنفاس المراد به دم، الدم الذي يخرج بسبب الولادة، الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فخرج الذي يخرج بسبب الحيض وبغيره من الأسباب الأخرى. فإذا نفست المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من النفاس كالحائض. وقد ذكرنا أن الإجماع منعقد على أن النفاس آخذ حكم الحيض. نعم. لا ولادة عارية عن دم، أي ولا يجب الغسل بسبب ولادة عارية عن دم. المراد بذلك أن إيجاب الغسل على المرأة النفساء إذا اجتمع أمران: خروج الولد مع الدم، فإذا كان هناك دم حكم بكونها نفساء ووجب عليها الغسل. أما لو أنها ولدت الولد بدون دم فإنه حينئذ لا يجب عليها الغسل كما اختاره المصنف، وهو أحد الوجهين في المذهب وأيضا أحد الوجهين عند الشافعية رحمهم الله. فالأصل عندهم أن الشرع علق وجوب الغسل على الأمرين: أن يخرج الولد وأن يخرج الدم معه بعد الولادة. وبناء على ذلك إذا خرج الولد بدون دم فإنه حينئذ لا يحكم بوجوب الغسل. والذين قالوا بوجوب الغسل، وهو الوجه الثاني في المذهب، الوجه الثاني عند الشافعية، طبعا يقولون إنه مظنة أن يخرج الدم فينزل منزلة خروج الدم، وهذا ضعيف، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الخلاف، في مسائل الخلاف. والأقوى أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج مع النفاس دم، وبناء عليه فإنه حينئذ يحكم بكون المرأة نفساء ويجري عليها ما يجري على المرأة النفساء. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل. بناء على هذا لو استخرج الولد من البطن دون أن تنزل المرأة الدم ظاهره أنه لا يجب عليها الغسل، لأن العبرة بخروج الدم من الموضع. فإذا لم يخرج الدم وكانت الولادة قيصريا تزع فيها الولد وخرج بدون دم مستصحب من خروجه في الولادة أو بعد الولادة من الفرج، فإنه يحكم بعدم وجوب الغسل. أما لو خرج الدم من الفرج فنزفت وخرج الدم من الفرج فحينئذ يجب عليها الغسل ولا يؤثر خروج الولد من البطن، لأن الدم دم نفاس، وعلى هذا يكون السبق بإخراجه بالولادة القيصرية لا ينفي الوصف المعتبر شرعا من وجوب من كونه مؤثرا شرعا فيجب الغسل بسببه. نعم. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. بعد أن بين رحمه الله موجبات الغسل بين الآثار المترتبة على الحدث الأكبر، كما أن الحدث الأصغر يمنع من أشياء، كذلك الحدث الأكبر يمنع من أشياء. وتطرد هذا فتقول في الأصل عند العلماء: الحدث الأكبر يمنع مما يمنعه الحدث الأصغر، ويزيد هذين الأمرين، كونه يمنع من قراءة القرآن ويمنع من الدخول المسجد والمكث فيه، فهذان الأمران زائدان على ما يمنعه الحدث الأصغر، وإلا فهو يمنع الصلاة كما تقدم معنا في الحدث الأصغر، ويمنع الطواف بالبيت، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة من دخول المسجد ومن الطواف بالبيت، وهكذا لمس المصحف إلى آخره مما يمنع منه الحدث الأصغر. بيا شرع المصنف رحمه الله في موانع الحدث الأكبر، سواء كان في بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غيرها. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ومن لزمه الغسل أي وجب عليه أن يغتسل، بعبارة أخرى من كان محدثا حدثا أكبر، هذا معنى قوله ومن لزمه الغسل، لأن الغسل لا يلزم إلا من كان عليه الحدث الأكبر، كما أن الوضوء يلزم من كان عليه الحدث الأصغر. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. حرم عليه قراءة القرآن. حرم عليه قراءة القرآن أي حرم عليه أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل على سبيل التلاوة لا على سبيل الاستشهاد ونحو ذلك. حرم عليه قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وصححه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة، فهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، بيّن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من تلاوة القرآن إلا أن يكون جنبا. وهذا المانع مما اختص به القرآن، وذلك يفرقون بين القرآن وبين الحديث القدسي بكون القرآن لا يجوز أن يقرأه الجنب والمحدث حدثا أكبر، وأما بالنسبة للحديث القدسي فيجوز للجنب وللحائض وللنفساء أن تذكره وأن تستشهد به وأن تقرأه. وإلى ذلك أشار صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه عشرا أوجب. فهذه من الأمور التي فرق فيها بين القرآن وبين الحديث القدسي، أن القرآن لا يجوز للجنب أن يقرأه بخلاف الحديث القدسي، فتجوز قراءته وذكره والاستشهاد به من المحدث حدثا أكبر. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. ويعبر المسجد لحاجة أي ويحرم عليه الدخول في المسجد، لأنه لما قال يعبر المسجد لحاجة معناه أنه لا يجوز له أن يعبر في المسجد إلا إذا كان محتاجا، فإذا كان الأمر كذلك معناه أنه لا يجوز له الدخول على هذا الوجه إلا عند الضرورة، ولا يباح الشيء ضرورة إلا إذا كان الأصل تحريم. فلما كان الأصل تحريم الدخول على الجنب للمسجد، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا هذا يدل على عدم جواز دخول الجنب ومروره بالمسجد إلا عابرا. وكذلك بالنسبة للسنة أكدت هذا المعنى، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو معتكف في مسجده في رمضان ناوليني الخمرة، والخمرة قطعة من القماش كان يسجد عليها عليه الصلاة والسلام، لأن حصى المسجد عند إطالة المسجد كان من الحصباء، وإطالة السجود تؤذي وقد تدمي في بعض الأحيان الجبهة وتؤذي الساجد، والمعتكف يطول سجوده ويطول قيامه، فكان عليه الصلاة والسلام يبسط الخمرة، فقال لها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين ناوليني الخمرة امتنعت من المناولة وقالت إني حائض، فدل على أنه كان معروفا ومعهودا من هديه عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم يعملون بما أمرهم به عليه الصلاة والسلام وينتهون عما نهاهم عنه، فلما قالت له إني حائض دل على أنه كان معروفا ومعهودا أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولكن بين لها أن دخول الجزء ليس كدخول الكل، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن اليد إذا دخلت وجزء البدن إذا دخل لا يأخذ حكم البدن كله، وهذا هو أصح الوجهين في قوله إن حيضتك ليست في يدك. هناك وجه ثان وهو مذهب كثير من الشراح والأئمة، وهناك وجه ثان أن قوله إن حيضتك ليست في يدك أي لا تملكين رفعها فادخل المسجد، وهذا ضعيف، لأن قولها لأنه مجاز والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، ثم قوله إن حيضتك ليست بيدك ليست هناك قرينة صارفة، بل الحال يؤكد على أنه يريد اليد الحقيقية، لأنه قال ناوليني والمناولة باليد، فدل على أنه لما قال إن حيضتك ليست في يدك أي أمرتك أن تعطيني الخمرة بيدك، لأن دخول اليد إلى المسجد دخول جزء، وهذا مقرر في الشرع أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولذلك لو أخرج المعتكف بنوا عليه مسائل، منها لو أن المعتكف أخرج يده لم يبطل اعتكافه، ولو أن رجلا قال لامرأة إذا دخلت الدار فأنت طالق فأدخلت يدها لتخرج شيئا من الدار لم تطلق، وقس على هذا من المسائل، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، هي فقيها رضي الله عنها ولا يمكن أن تمتنع من عند نفسها، وإنما امتنعت بسبب شرعي، لأنه أمر من زوجها ومن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فلا تعتذر إلا بعذر شرعي، فدل على أن الحائض في الأصل لا تدخل المسجد، ولذلك بنوا علي أن العلة بوجود الحدث الأكبر، واجتمع دليل الكتاب والسنة على أن المحدث حدثا أكبر من جنب وحائض فإنهم لا يدخلون المسجد، وعليه فإن الحدث الأكبر يمنع من دخول المسجد والمكث فيه. العبور أن يكون مجتازا، كأن يدخل من باب ويخرج من باب، وهذا يقع كما لو كان يشق عليه أن يمر من خارج المسجد، أو يخاف الضرر، أو رأى من يؤذيه فدخل من داخل المسجد لأجل أن يعبر فهو محتاج، أو كان مستعجلا لبلوغ مكان يقضي في حاجة أو نحو ذلك، لا بأس أن يعبر ويمر. نعم. ولا يلبث فيه بغير وضوء، ولا يلبث في المسجد بغير وضوء، هذا قول ثالث في المسألة، أنه يجوز للجنب إذا توضأ أن يجلس في المسجد، فالجمهور الذين منعوا الجنب من الدخول للمسجد والمكث فيه اختلفوا على قولين، منهم من قال المنع حتى يغتسل لظاهر قوله تعالى إلا عابري ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهذا هو الأقوى. وأما بالنسبة من استثنى الوضوء فإنه كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الخلاف قاسه على الأكل وعلى الوطأ، وفي حديث أن الوضوء شطر الجنابة. قال رحمه الله: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. قال رحمه الله: ومن غسل ميتا، بعد أن بين رحمه الله في موجبات الغسل قسمها إلى نوعين بقسمة الشرع: موجبات ألزم الشرع بالغسل فيها، وموجبات وأسباب لم يلزم الشرع فيها بالغسل وإنما استحبه. وبناء على ذلك ابتدأ رحمه الله بما يوجب الغسل على سبيل الفرضية وهي الأسباب التي تقدمت، ثم شرع بعد ذلك في الأسباب المستحبة والمسنونة، وهذا من التدرج من الأعلى إلى الأدنى، وهذا وجيه وسديد في ترتيب المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: نعم. ومن غسل ميتا، ومن غسل ميتا، من غسل ميتا اختلف فيه على قولين، قال بعض العلماء يجب عليه الغسل، وقال بعضهم لا يجب عليه وإنما يستحب له، وهو مذهب الجمهور. واستدلوا الذين قالوا بالوجوب بقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحاب السنن وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف، بل قال الإمام أحمد إنه لا يصح في هذا الباب شيء، وهو قول ابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث. فهذا الحديث لو فرض أنه على قول من يقول أنه حسن، هناك من يحسن إسناده، فإنه يحمل على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعنى أن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، وهذا يكون موافقا، بناء على هذا يكون موافقا للأصول العامة التي دلت على عدم فرضية الغسل. فإذا غسل ميتا أو شارك في تغسيله مشاركة المغسل الفاعل التي هي المباشرة وليست مشاركة السببية، مشاركة السببية أن يحضر الماء، أن يهيئ السدر، فهذه مشاركة سببية، يعني يجيب الأسباب التي يحضر ويعين على الأسباب التي يمكن من بها التي يكون بها الغسل. وأما المباشرة فهي نباشر الغسل، فإذا باشر الغسل كأن يغسل جزءا من الميت أو يغسل أكثر الميت أو يغسل كل الميت، فإنه حينئذ يغتسل، وهو محل الخلاف. من غسل ميتا يشمل إذا غسله منفردا أو غسله مشتركا مع غيره، فيستحب له الغسل. وهذا الاستحباب بعض العلماء يقول فيه إنه راجع إلى الدهش، يقولون إن أمر الميت يخرج النفس ويعني يهيئها إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويحصل فيه نوع من الدهش، وذلك يستحب له أن يغتسل. نعم، هذه مناسبته. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، من جن أو أغمي عليه فله حالتان: الحالة الأولى أن يجنب أثناء جنونه وإغمائه، فإذا أجنب بالإجماع يغتسل، وموجب الغسل هو الجنابة للجنون والإغماء عند من يقول بأنهما لا يوجبان، والصحيح أنهما يوجبان كما سيأتي. الحالة الثانية أن يفيق من الجنون ويفيق من الإغماء دون أن تقع منه جنابة. في هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب الغسل أو لا، على قولين أصحهما وجوب الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الجنون في الحدث الأصغر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الشعور منزل منزلة الحدث اللي هما ظنة خروج الخارج، في قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهكذا في الحدث الأكبر إذا زال عقله أو جن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت لما أذن بالصلاة تهيأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ ثم قام ليصلي فأغشي عليه فاغتسل عليه الصلاة فأفاق كما في الصحيح، ثم أفاق فاغتسل ثم تهيأ وقام فأغشي عليه ثم أفاق فاغتسل عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أنه لا يكرر الغسل ويتأخر عن الصلاة ويؤخر الصحابة منتظرين له إلا لأمر واجب، ما يكون في المستحبات، هذا ليس من شأن المستحب، وخاصة أنه مريض ويتكلف الغسل. وهذا هو أصح القولين أن الغسل واجب من الإغماء والجنون. وبناء على ذلك فإنه يضم إلى الموجبات المتقدمة، أي أنه واجب وليس بمستحب. نعم. سن له الغسل. سن له الغسل لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله يصرفون الحديث إلى الندب والاستحباب ويقولون إنه لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله والغسل الكامل أن ينوي. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان صفة الغسل، بيّن أسباب الغسل بنوعيها، الأسباب الموجبة والتي تقتضي فرضية الغسل، والأسباب المستحبة التي تقتضي سنيته، ثم شرع في صفة الغسل بنوعيها أيضا، ذكر نوعين كما ذكر في موجبات نوعين، ذكر في صفة الغسل نوعين، الصفة الكاملة والصفة المجزئة. أما الصفة الكاملة فهي المحفوظة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهي تشتمل على ما يجب ويستحب، ومن اغتسل بها فأجره أعظم ثوابه أكبر، خاصة إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذه الصفة حديثا أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع، هما من أجمع الأحاديث في صفة غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال رحمه الله والغسل الكامل أن ينوي. والغسل الكامل أن ينوي، تقدم معنا تعريف النية، والمراد بقوله أن ينوي أي ينوي أن يغتسل. ثم هذه النية إن كانت لأمر فرض وواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس نوى غسل الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان غسلا مستحبا أيضا نواه، كأن ينوي غسل الجمعة عند من يقول إنه مستحب، والغسل للعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لما خرج إلى صلاة العيدين اغتسل. فالمقصود أنه ينوي الفرض وينوي المستحب، وهذه هي فائدة النية، أنها تفرق بين العبادة والعادة، لأن الإنسان ربما اغتسل للنشاط وربما اغتسل للتبرد فهذا غسل عادة، وربما اغتسل لجنابة وحيض ونفاس فهذا غسل عبادة، ولا يمكن التفريق بين العادة والعبادة إلا بالنية. فلا يكفي أن يأتي ويصب الماء دون أن يستشعر أنه ويقصد بهذا الصب للماء على بدنه وتنظيفه وتطيبه وتطهيره لبدنه دون أن يقصد به رفع الحدث الأكبر، فإذا لم يقصد به رفع الحدث لم يقع غسلا على الوجه المعتبر ويجب عليه أن يعيده، فإذا لم ينهي وجب عليه أن يعيده. مثلا لو أن امرأة حائض طهرت من حيضها ونسيت أنها طهرت من حيضها فأخرت الغسل فوجدت البركة وفي زمان صيف فدخلت في البركة من أجل أن تستحم وتتبرد ثم خرجت، فإن هذا لا يجزيها عن غسل الحيض، لأنه غسل تبرد وعادة وليس غسل حيض وعبادة، ولذلك يجب عليها أن تنوي، والنية ينبغي أن ينتبه لها. بعض الناس يأتي ويدخل دورات المياه هكذا، يدخل يقضي حاجته ثم يأتي لأنه ألف أن يتمضمض ويستنشق، إذا جاء قبل أن يبدأ بغسله ووضوءه يستشعر أنه يريد رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لأن هذا أمرنا الله به ولا بد من حصوله ووقوعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فيه محذوف مقدر، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات، وبناء على ذلك الغسل عمل من الأعمال فلا يصح إلا بنية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الخلاف. والصحيح أن الغسل تشترط لصحته النية، نعم، وينبغي أن تكون هذه النية عند الغسل مباشرة، يعني مقاربة للغسل حتى يخرج من الإشكال، نعم. أما لو نوى قبل ساعة أو ساعتين ثم جاء وغطس في الماء أو في البركة ثم قال أنا كنت نويت، فهذا طبعا فيه تفصيل، إذا كان الفاصل مؤثرا طويلا كالساعة والساعتين ونحيها فهذا لا يجزيه، وأما إذا كان يسيرا فشرطه ألا يلغيه، ألا يأتي بما يلغيه، فإذا كان على هذا الوجه صح وإلا فلا، نعم. ثم يسمي، ثم بعد أن ينوي يسمي، يقول بسم الله، وهذا في الحقيقة لا أحفظ له دليلا تسمي عند الغسل، لكنهم أخذوه من قول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد تقدم معنا في الوضوء أن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا تجب التسمية وأنها مستحبة بناء على قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن في الغسل لا أحفظ دليلا ينص على الغسل، في الوضوء ورد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض العلماء يقول إن الوضوء أصغر من الغسل، وقد ينبه الشرع بالأدنى على ما هو أعلى، وبناء على ذلك يستحب له أن يذكر اسم الله عز وجل عند اغتساله، والغسل يسمى وضوءا تجوزا، نعم. ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ غسل الجنابة غسل يديه ثلاثا كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفائدة غسل اليدين في بعض الروايات كفيه وهي أدق، لأن اليدين قد تطلق إلى المرفقين، ولكن لما قال كفيه فهذا أدق، يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد إلى الزندين كما تقدم معنا في صفة الوضوء، يغسلهما لأن الكفين أداة النقل للماء، فيشرع له أن ينقي هذه الأداة لأنه لا يأمن أن تكون بهما نجاسة كما لو كان بهما مذي أو نحو ذلك من رطوبة فرج المرأة، كالمرأة تصيب الرطوبة يدها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليغسل ما أصابه منها. فالمقصود أنه يطهر يديه حتى يكون الماء المحمول في اليد نقيا فتحصل به الطهارة، ثلاثا للأكمل والأفضل، وهو في صفة الوضوء الأكمل، فيغسلهما ثلاثا، ويجوز مرتين، ويجوز والإجزاء مرة كما سيأتي، أدنى الكمال مرتين وأعلى الكمال ثلاثا، ولا يزيد على الثلاث إلا لحاجة كأن يكون بهما أذى فغسل ثلاثا ولا زال الأذى في كفيه، فحينئذ يزيد من أجل إنقاء اليدين، وهذا يدل على أنه معلل، أن غسل الكفين قبل الغسل معلل، وهو بقصد تنقية الآلة الناقلة للماء كما ذكرنا، نعم. وما لوثه، وما لوثه أن يغسل فرجه والمواضع المحيطة بالفرج وما أصابه من الأذى في الجنابة ونحوها، والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مذاكيره كما في الصحيح، أي ابتدأ بعد غسله لكفيه بغسل الفرج، وفي بعضها ومواضع الأذى، فغسل عليه الصلاة والسلام الفرج ومواضع الأذى، وهو أول ما يبدأ به في غسل جنابه أنه يبدأ بفرجه حتى يتفرغ بعد ذلك لتطهير بدنه ولا يحتاج إلى مس العضو فتكون طهارته كاملة فيصلي، بخلاف ما إذا اغتسل ثم بعد غسله غسل فرجه فحينئذ يتوضأ. وبناء على ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بتطيب مواضع الأذى سواء جهة الرفغين أو الفخذين أو الذكر أو الأنثيين، ولذلك قالت أم المؤمنين غسل مذاكيره. نعم. ويتوضأ بعد أن غسل عليه الصلاة والسلام فرجه، دلك بيده الأرض ثلاثا وضرب بها الحائط كما في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في الصحيح، واختلف في هذا الدلك بالأرض وضرب اليد بالحائط. ضرب اليد بالحائط المعروف عند العرب وفي القديم أنه يكون بقصد الإنقاء، والسبب في ذلك أن الطين ينظف، ولذلك كانت العرب لا يوجد عندهم الصابون موجود في زماننا والأطياب بالشكل الموجود الآن، فكانوا يتطيبون بالأرض، إذا أصاب اليد السمن أو الودك دلكوها بالأرض، وهكذا إذا أصابها الأذى والأرض تطيب، ولذلك يعتبرون من معجزات الشرع كتاب والسنة من الأمور المعجزة أن الأطباء اكتشفوا أن الأرض والتراب فيه ما لا يقل عن 75% من التطهير الموجود في الماء، وهذا يدل على أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض لم يكن عبثا، ضرب بيده الأرض فدلكها بقصد التنقية، لأنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام في الحجرات في بيته عليه الصلاة والسلام، حجرات أمهات المؤمنين موضع المغتسل، وليس المغتسل مثل زماننا مكان قضاء الحاجة، إنما كان المغتسل قضاء الحاجة كانوا يقضونها خارج البيوت وهي المناصع، كان الناس بوضع، لو يعلم الإنسان ما هو فيه الآن يحمد نعمة الله عز وجل كثيرا، كان إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يخرج برة المدينة أطراف المدن إلى البساتين إلى الحيطان من أجل أن يقضي حاجته، لأنه ليست عندهم أكرمكم الله أماكن تقضى فيها الحاجة داخل البيت، إلا في حالة نزرة مثل قضاء عليه الصلاة والسلام لحاجتي على لبنتين حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، كانوا بعض الأحيان يضعونها في إناء ثم تسكب، لأنه ما في صرف صحي ولا في بيارات، الناس اليوم تعيش نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن قليل من الناس الشكور، جعل الله وإياكم من القليل، فكانوا يخرجون، كانت أمهات المؤمنين إذا أرادت المرأة أن تقضي حاجتها تخرج إلى المناصع، المناصع جهة ما يسمى بالعنابية التي أزيلت الآن قبل ما هو موجود الآن في فندق قصر الأخضر، يعني إلى أواخر المسجد النبوي الموجود الآن، والمناصع هذا كان يخرج إليها أمهات المؤمنين النساء، وهي التي كان يؤذيها اليهود، وهي التي فيها قصة قتل كعب بن الأشرف وابن الحقيق، قال من لي بابن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، لأنهم كانوا يؤذون نساء المؤمنين عند خروجهن لقضاء الحاجة، فالمقصود أنه ما كانوا يقضون الحاجة داخل البيوت، فالمغتسل الذي كان يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام من الجنابة كان داخل البيت صلوات الله عليه وسلم، الأرض نظيفة طاهرة، وننبه على هذا الأمر لأن البعض قد يستشكل هذه الأحاديث فيما قد ألفه وعرفه أن الكنف ومكان الاغتسال لا يخلو من مكان قضاء الحاجة، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض، والرواية الأخرى ضرب بها الجدار طلبا للنقاء، لأنه تكون يده مبلولة بالماء، فإذا الجدار من الطين فإذا وضع الجدار تحات الطين على يده. ذكروا عن رجل أنه حضرته الوفاة وكان من خيار عباد الله الصالحين، فأخذ يعدد الحقوق التي عليه، فمن خيريته وقلة أذيته للناس قال استسمحوا لي جاري فإن له حقا عندي، قالوا وما حقه؟ قال أصابت يدي يوما الودك فلم أجد ما أغسلها به فصببت الماء ثم حككت يدي على جدار جاري. هذا الطين اليسير الذي وقع سلوه أن يسامحني لأنه حقه عندي. المقصود أنهم كانوا يعرفون يدعكون باليد بطلب النقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ضربه ليده على الأرض وضربه على الجدار قصد تنظيف اليد. إذن إما أن يقول نقول تعبدي أو معقول المعنى. لما نقول أنه قصد تنظيف اليد من الأذى يكون معقول المعنى، وإذا كان معقول المعنى فينزل منزلة التراب أي شيء يقوم مقامه من الصابون والأشنان ونحوه من المطيبات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أن تنتبذ بقسط من ظفار تضعها من أجل رائحة الدم. فإذا كان هناك صابون مطيب يطيب به يده وينظفها فلا بأس ولا حرج، وتتحقق به السنة من جهة المعنى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه ومواضع الأذى. نعم. ويتوضأ. ثم لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ومواضع الأذى ودلك يديه وطيبها يده وطيبها، قال ضرب بيده الأرض، والحائط قالت بيده لأن اللمس كان باليسرى ولم تقل بيديه، اللمس كان بماذا؟ باليسرى. ولذلك الذي يحتاج إلى تنقيته هو اليد اليسرى دون اليمنى. ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا إجمال. أولا كونه يتوضأ في الغسل هذا أكمل وأفضل. ثم البداء بالوضوء للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء يتوضأ وضوءا كاملا على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال ثم توضأ وضوءه للصلاة. وقال بعض العلماء إنه يتوضأ وضوءا كاملا ولا حتى يبلغ غسل الرجلين ولا يغسلهما، وينتظر غسل الرجلين إذا فرغ من الغسل، بعد أن ينتهي من الغسل يغسل رجليه على حديث على ظاهر حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. والذي عليه طائفة من المحققين رحمهم الله أن هذا فيه تفصيلا، أن هذا فيه تفصيل. إن كان الموضع الذي يغتسل فيه نظيفا نقيا فحينئذ يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، وأما إذا كان الموضع الذي يغتسل فيه مثل الموضع الذي اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فيه طين ولا يكون فيه لبنة أو نحو ذلك مما يرتفع به عن الأرض، فحينئذ يؤخر غسل رجليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه لأنه لما كان يصب الماء المغتسل إذا صب الماء إذا توضأ وضوءه للصلاة ثم صب الماء على الجسد أصاب الطين رجليه، وحينئذ يحتاج مرة ثانية إلى غسل الرجلين، فأخر عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين إلى ما بعد فراغه من الغسل، حتى قال ثم تنحى فلم يغسلهما في الموضع الذي اغتسل فيه، قال تنحى، فدل على أنه لم يغسل الرجلين لكون الموضع لا يعين على نقاء الرجلين لقوله تنحى، قال ثم تنحى فغسل الرجلين، فدل على أنه أخر غسل رجليه لمعنى، وهذا يدل على أنه معقول المعنى وليس تعبديا. البعض يقول ما فائدة أن نقول معقول المعنى وتعبدي؟ معقول المعنى إله علة، وحينئذ يكون هذا الوضوء بدأته عليه الصلاة والسلام بالوضوء ليس المراد به رفع الحدث الأصغر، لأن الذين قالوا أخر غسل رجليه قالوا لأجل يكتمل غسله الحدث وضوءه فيرتفع الحدث الأصغر، فأخر غسل الرجلين حتى إذا فرغ غسل رجليه فيرتفع الحدث الأصغر، لأن الرجلين مما يجب غسله في الحدث الأصغر. هذا وجه. والأقوى أنه معقول المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه لكون الطين والدحض الزلق الموجود بصب الماء أثناء الغسل يمنع من تطيبهما، ويدل عليه قولها ثم تنحى، فدل على أنه لم يرد غسل رجليه في الموضع لكون الموضع غير صالح للغسل. هذا بالنسبة للوضوء. الصحيح أنه إذا كان الموضع بناء على هذا يكون الموضع إذا كان نظيفا نقيا ويمكنه أن يتوضأ وضوءا كاملا ولا يحتاج إلى غسل رجليه بعد غسله فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسله في أمره لأم عطية رضي الله عنها في غسل ابنته زينب لما توفيت رضي الله عنها قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فقوله ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها الرجلان من أعضاء الوضوء، فينبغي أن يبدأ بها وأن لا تؤخر، فهذا يدل على أن السنة قصدت تقديم أعضاء الوضوء إلا إذا وجد العذر. ومن هنا من اغتسل في موضع فيه طين لا يخلو من حالتين، إما أن يكون على الطين بحيث لو صب الماء يحتاج إلى غسل رجليه بعد الغسل فهذا ينطبق عليه حديث من المؤمنين تنحى ثم غسل رجليه، وأما إذا كان الموضع فيه طين وكان هناك ما يمنع من إصابة الطين للرجلين إذا غسلت مثل أن يغتسل على لبنتين أو على حجرين أو على نشز يمنع إصابة الطين لقدمه فحينئذ يصيب السنة بتقديم الرجلين لأنها من أعضاء الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أعضاء الوضوء والميامن. بدأ عليه الصلاة والسلام بالوضوء ثم فصلت الأحاديث هذا الإجمال أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم خلل شعر رأسه كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه روى تقول أم المؤمنين عائشة حتى إذا ظن أنه روى، وهذا يدل على أنك في الغسل تبني على غالب الظن وأنه لا يجب عليك أن تقطع وتجزم كما يحدث في حال الوسوسة، البعض يبالغ ويوسوس الشرع. قالت أم المؤمنين حتى إذا ظن، من كان عنده شعر كثير فإنه يغسل أصول الشعر فيدلك الشعر، السنة في حديث أم المؤمنين عائشة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن فيروي أصول الشعر ثم شق رأسه الأيسر فيروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على شعره كاملا، هذه هي السنة في صفة غسله عليه الصلاة والسلام لرأسه، والرأس أمره مهم في الغسل خاصة إذا كان فيه شعر لأنه لا بد من إصابة أصول الرأس، والشعر مستتبع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في المرأة لما سألته أم سلمة إني أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات لأنها تصيب الشق الأيمن والأيسر ومنتصف الرأس ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فدل على أن العبرة بأصول الشعر وليس بما استرسل من الشعر، أنه إذا وصل الماء إذا أصول الشعر قال حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره، فالعبرة بأصول الشعر، ومقصود عليه الصلاة والسلام من التخليل أن يصل الماء إلى أصول شعره، ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يحلق شعر رأسه خوف التقصير في غسل الجنابة لأن الماء كان قليلا وعزيزا، فالسنة أنه إذا بلغ الشعر أن يعتني بغسل رأسه، ولذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام في فضل يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، قالوا غسل أي شعر رأسه واغتسل لبدنه، هذا أحد الأوجه في تفسيرها، وهذا يدل على أهمية الشعر والعناية بإرواء أصوله الماء، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالوضوء فإذا انتهى غسل رجليه ثم أفاض الماء على شقه الأيمن وتعاهد الماء إبطيه والمغابئ الرفغين والمواضع التي يخشى ألا يصل إليها الماء والمأبض، فهذه الإبطين والرفغين بجوار الفرج ومكتنف الفرج والمأبض بطن الركبة، هذه ينتبه لها، وأصابع القدمين يتفقدها حتى ينظف الشق الأيمن، وهكذا في غسله للميت يبدأ بالشق الأيمن ويتعاهده، ثم بعد ذلك شقه الأيسر يفيض عليه الماء وينقيه، ثم بعد ذلك يصب الماء على جسده كله. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة غسله. نعم. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، تروي شقه الأيسر وشقه الأيمن ووسط الشعر، وحينئذ يكون قد استجمع غسل الشعر كله. نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ويعم بدنه غسلا، يشمل البدن كله بالماء، بمعنى أن يصيب الماء جميع البشرة، وحينئذ على حالتين، إما أن يكون الماء كثيرا بحيث إذا صبه غلب على ظنه أنه يروي البشرة، وإما أن يكون قليلا يحتاج إلى الدلك، فإذا كان قليلا لا يروي البشرة إلا بالدلك وجب الدلك، لا لذاته ولكن لكونه محققا للواجب، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حينئذ يجب الدلك إذا كان الماء قليلا. نعم. ويدلكه. ويدلكه كما ذكر المصنف رحمه الله، والدلك مرار اليد، والشيء الذي لا يصله كما إذا كان على جهة ظهره أو نحوه بالمنديل أو الشيء الذي يستعان به لإيصال الماء. نعم. ويتيامن. ويتيامن، وأن يبدأ باليمين قبل اليسار، لقول عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها، وهي جهة اليمين. نعم. ويغسل قدميه مكانا آخر. ويغسل قدميه مكانا آخر، لم يفصل المصنف، وهذا يقوي أنه يميل إلى كونه تعبديا لا معقول المعنى، والأقوى أنه معقول المعنى وليس تعبديا، أن غسل تأخير غسل الرجلين في حالة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء لا تتم إلا بغسل الرجلين، فلما جاء حديث أم المؤمنين ميمونة فقالت تنحى فغسل رجليه، لو كان تعبديا لغسل رجليه في موضع الغسل، لكن لما تنحى عليه الصلاة والسلام دل ونبه على أنه لعلة الموضع، وأن الموضع لا يصلح للغسل، وهذا معروف بالحس والمشاهدة، أنه لو اغتسل في مكان فيه طين فإنه إذا غسل الرجل سيحتاج مرة ثانية إلى غسلها، وحينئذ لا ينفع الغسل، لكن لو تنحى إلى أرض يابسة وصب الماء على قدمه حصل المقصود. نعم. قال رحمه الله والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذه الصفة المجزئة وهي التي لا يجوز الإخلال بشيء منها، وإذا أخل بشيء من المجزئ لم يصح غسله، والمجزئ هذا الفرض اللازم الذي يجزيه، لأن الشرع إذا وجب الغسل على المكلف فإنه حينئذ تعلق في ذمته هذا المأمور، لا تبرأ ذمته إلا بالقيام به على وجهه، فبين رحمه الله أنه يجزي. نعم. والمجزي أن ينوي. والمجزي أن ينوي، هذه عادة بعض العلماء أنه يذكر الكامل ثم بعد ذلك يقول ويجب كذا وكذا، أو يقول والمجزي كذا وكذا، فيبين، وبعضهم يبدأ بالمجزي قبل كامل، قد تقدم معنا الإشارة إلى هذا في صفة الوضوء، المصنف في صفة الوضوء بدأ بالفروض ثم أتبع الكامل، وهنا بدأ بالكامل ثم بين المجزئ، والأول هذا المسلك الأخير أقوى، أنه يبدأ بالكامل ثم يبين ما يجزئ منه. نعم. أن ينوي النية وهي شرط لصحة الغسل كما ذكرنا. نعم. ثم يسمي. ثم يسمي، على أن التسمية في المذهب واجبة في الوضوء وفي الغسل، والصحيح أنها ليست واجبة، وبينا ذلك في الوضوء، وسيأتي بيان هذه المسألة في مسائل الخلاف. نعم. ويعم بدنه بالغسل مرة. ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. الواجب إذن النية وتعميم بدنه بالماء، الواجب على صح قول العلماء النية أن ينوي الغسل ويعم بدنه بالماء. أما دليل ذلك فقول تعالى، قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فمن عم بدنه بالماء فقد تطهر. والسنة في حديث أم سلمة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما يكفيك، يكفيك بمعنى يجزيك، يجزيك. وهذا يدل على أنه قدر الإجزاء أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فوصفها بكونها قد طهرت من الحدث الأكبر بتعميم البدن بالماء، فدل على أن العبرة بتعميم البدن بالماء. بناء على هذا، لو أنه انغمس في بركة وقبل أن ينغمس نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزيه عن غسل الجنابة إذا انغمس غمسا كاملا. وهكذا لو جاء تحت ماء مصبوب مثل الشلال ومثل المواصير الماء في البرك، فجاء تحت هذا الشلال أو مثل الدش الموجود الآن في دورات المياه يسمى بالدش هذا، وفتح الماء عليه فانصب الماء على جميع الجسد، فإنه حينئذ يحكم بكونه قد طهر، بشرط أن يعم جميع البدن بعد النية، وأن تكون النية قبل ابتدائه للغسل. الواجب النية وتعميم بدنه بالماء، فإذا حصل تعميم البدن كله بالماء أجزاء. لكن لو اغتسل في بركة أو في مسبح فلا مانع أن يغتسل الغسل الكامل، وهو في البركة يبدأ فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يعتني بميامنه ثم بمياسره ثم بعد ذلك ينغمس لجميع الماء. وهكذا لو جاء تحت الدش، لأن السنة خير كثير، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على طلبة العلم. حتى ولو كنت وجدت الأمر يتحقق مقصود الشرع بالواجب يتحقق، هذا تحرص على السنة، لأن طالب العلم ليس كغيره، لا يسامح نفسه في السنة، لأن الله يباركه ويبارك له علمه وعمله. وكثير من وصايا أهل العلم والأئمة رحمهم الله أنهم نالوا الخير الكثير بالحرص على السنة. وقد تجد الإنسان من طلبة العلم يشكي بلاء في نفسه، فيجد أنه مقصر في الوتر أو مقصر في السنن الرواتب أو مقصر في أمور هي ليست بواجبة، لكن في حق طالب العلم آكد. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على السنة حتى ولو كان في بركة ومسبح، يبدأ بالميامن ويغسل يغسلها قبل المياسر، ويتعاهد بدنه كأنه يغتسل بالصفة الكاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: طيب لو قلنا إنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، أو كان الشخص يريد أن يغتسل وينوي بهذا الغسل الوضوء وليست عليه جنابة، وهو في بركة أو مسبح، فقالوا ينغمس 4 غمسات وينوي لكل غمسة لعضو، لأن الترتيب واجب في الوضوء يعتبر شرطا لصحته، فلا يصح أن ينغمس إلا إذا كان الغسل واجبا فيندرج الأصغر تحته الأكبر في أصح قول العلماء، فينغمس الغمسة الأولى ناويا بها غسل الوجه، والغمسة الثانية لليدين، والغمسة الثالثة للرأس، والغمسة الرابعة للرجلين. ثم إذا قلنا في الماء الجارية هل هو كالراكدة أو كل جرية منه تعتبر مستقلة، هذه القاعدة التي ذكرها الإمام بن رجب، قالوا إذا كنا إن كل جرية تعتبر مستقلة ومرت عليه 4 دفعات ونوى بها الوضوء أجزأ، إذا نوى الدفعة الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. هذا بالنسبة لما إذا اغتسل وقلنا إنه لا يندرج الوضوء تحت الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد. إن شاء الله سنكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.